ومن الابتلاء أن جعل هذه الأمور الهائلة والمكثرات على أيدي الكفار، فكانت سببا في غرورهم، ازدادوا بها غرورا واستكبارا وطغيانا وإعجابا وتسلطا، وأثر على غيرهم من المسلمين يعني انبهار وإعجاب بالكفار. عجب هذه الحضارة وهذه الصناعة، صناعات الهائلة من مراكب أرضية ومراكب بحرية ومراكب جوية، كل مراكب وفي غاية من يعني من المتعة والراحة. لكن من تدبر فيها آيات الله، آية الله سماها آية، يجب علينا أن نتدبر. كون صنعها الإنسان هذا شيء، من الذي أعطى الإنسان العقل؟ هذه العقول التي وصلت إلى ما وصلت إليه الله هو الذي ركبها في بني آدم. ومن الذي خلق هذه المواد؟ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله، في تفسير قول الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. بعد الآيات بعد قرأناها. نعم صح، أي أنا أخطأت في الموضوع. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقولون على وجه التكذيب والاستعجال: متى هذا؟ على وجه التكذيب إيش؟ على وجه التكذيب والاستعجال. والاستعجال، نعم، والاستعجال والاستبعاد، نعم. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك إنه عن قريب. شغول. قال الله، قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك فإنه عن قريب، ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة الصور تأخذهم أي تصيبهم وهم يخصمون. وهم يخصمون أي وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم. وهم لاهون عنها، نعم، أي وهم لاهون عنها لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم، الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. وإذا أخذتهم وقت غفلة وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون. لا ينظرون ولا يمهلون. نعم. فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون، لا يستطيعون توصية إلا قليلة ولا كثيرة، ولا إلى أهلهم يرجعون. إيش؟ ولا إلى أهلهم يرجعون. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث. الآيات أصله إلى المعتاد، إذا جاء يعني حدث رهيب ومفزع يعني يهتم يعني الإنسان بالرجوع إلى أهله، يرجع لعله يكون هناك في أمن يرجع إلى أهله، أو أقل شيء يوصي، يكتب الوصية ولا يعهد إلى شخص يبلغ أهله، وصار علينا كذا وصار علينا كذا، بلغهم. فهم لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، لا هذا ولا هذا. الله، لعظم الأمر، عظم الهول وعظم الخوف. الله. نعم. قال الله تعالى: ونفخ في الصور. الآيات: النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت، وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصور خرجوا من الأجداث والقبور. إيش خرجوا من الأجداث؟ نعم صحيح. خرجوا من الأجداث والقبور. والقبور. نعم. المناسب وهي القبور، هي ما عندكم وهي؟ ما في وهي القبور. يمشي يلا. ينسلون إلى ربهم أن يسرون للحضور بين يديه. يقول إيش؟ ينسلون إيه؟ ينسلون إلى ربهم. ينسلون إلى ربهم. أي يسرعون للحضور بين يديه. يسرعون. نعم. لا يتمكنون من التأني والتأخر. وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون حزن. نعم. وفي تلك الحال. وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة والندم، ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من رقدتنا في القبور. لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في الصور، فيجابون ويقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رأي عين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع، ولا تحسب أن نعم عجيب ولا تحسب نعم ولا تحسب ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك يوم، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون ولا حسب به الحاسبون، كقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. إن كانت البعثة من القبور إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فتحيا الأجساد، فإذا هم جميع لدينا محضرون، الأولون والآخرون والآخرون والإنس والجن ليحاسبوا على أعمالهم. فاليوم لا نظلم نفس شيئا، لا ينقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون من خير أو شر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الآيات إلى آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.